السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول بالله تعالى التوفيق، قد تقدمت في هذا الصدد دروس، وكان من أواخرها صور المعاناة التي عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصور الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن طلب قومه منه الآيات، فقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال: يا محمد، ما من نبي من الأنبياء إلا وقد جاء ما على مثله آمن البشر، قد أتى كل نبي بمعجزة، قد جاء صالح بناقة، قد جاء موسى بعصا يلقيها فإذا هي حية تسعى، قد ضرب موسى البحر بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، قد سخرت الريح لسليمان، فما الآية التي أتيت بها؟ فكل نبي له معجزة. حول لنا الصفا ذهبا يا محمد ونحن نؤمن بك. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن الله قد سمع ما قاله قومك وما أجبتهم به، فإن شئت أن يحول لهم الصفا ذهبا، وملك الجبال حولناه لهما، على أن من يكفر يعذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به استأنيت بهم. فقال: بل أستأني بهم. فعند الرسول أشد العناد، وكما سلف كانت من أعظم المعجزات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال تعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك القرآن الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إلا أن الحصار اشتد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأذى اشتد وامتد، ولم يرقب المشركون في أصحاب رسول الله عهدا ولا قرابة، كما قال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فقطعوا الأرحام وآذوا الأرحام. ومن ذلك حتى قبل أن يسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقبل عمر بن الخطاب أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يتبعه في الأسواق ويقول: أنا عمه وهو ابن أخي وهو رجل كذاب على الله. هكذا كان أبو لهب يصنع، يتبع الرسول في الأسواق ويكذبه أمام الملأ. وعمر بن الخطاب أيضا آنذاك كان كافرا، وأخته من الله عليها بالإسلام قبل أن يسلم بزمن، وكان زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أسلم أيضا قبل عمر بزمن. فكان عمر يأتي يكبل زوج أخته بالحديد. قال سعيد بن زيد: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، أي أن سعيد بن زيد كان عمر يقيده ويربطه لكونه قد أسلم. حينئذ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد الأذى وكان يدعو يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب، فمن الله على عمر وأسلم. ولكن قبل ذلك أيضا اشتد الأذى بالمسلمين، فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، فهاجر فريق من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة تاركين مكة مع حبهم الشديد لها. ولكن كما قال تعالى: يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ففعل بأصحاب النبي ما فعل بالمؤمنين من قبلهم في سير الأمم، فشأن الأمم الكافرة أنها تسعى لإخراج المؤمنين منها وتضيق عليهم وتضيق حتى يخرجوا منها. قال تعالى في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لقد قال قوم شعيب لشعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وقال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب يخبره بخبر الوحي في بداياته: ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب الرسول لأن قومه يحبونه أنذاك ويلقبونه بالصادق الأمين. فقال: ومخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وأيضا قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهكذا شأن أهل الكفر، لا يرضون ببقاء أهل الإيمان بينهم إلا في القليل النادر. فاشتد الأذى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرخص لهم في الهجرة إلى الحبشة. فاتجهوا إلى الحبشة، كثير منهم اتجه إلى الحبشة، وكان عليهم آنذاك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، هو من السابقين إلى الإسلام، وصحابي كريم جليل القدر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشهور بالكرم كما لا يخفى عليكم. فإن أبا هريرة رضي الله عنه بعد أن أسلم بزمن، يعني أبو هريرة أسلم قبل وفاة الرسول بثلاث سنين، يقول: كنت أتلوى من الجوع فأخرج إلى الطرقات أتعرض للناس بالسؤال: وما لي حاجة في الجواب، ولكن حتى يتفطنوا لي فيتصدقوا علي. فخرجت يوما أتعرض لهذا ولذاك ولا أجد من يستضيفني، فقابلنا جعفر، وما رأيت رجلا أكرم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعفر بن أبي طالب. كانت تكون لنا القربة فيها السمن فيفرغها لنا، إذا حس أننا ما زلنا جياع قطع القربة شقها هي جلد لنلحس ما في داخلها. الشاهد أن النبي أمر جعفرا، أو كان جعفر أميرا على الفئة المؤمنة المهاجرة إلى الحبشة، وكان معهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان معهم أم سلمة قبل أن يتزوجها الرسول، كانت أيضا مع زوجها هنالك، وكانت ثمة أيضا أسماء بنت عميس زوجة جعفر مع جعفر في تلك الهجرة إلى الحبشة. فاتجهوا إلى الحبشة فوجدوا ملكا كريما هو النجاشي، والنجاشي اسم لمن حكم الحبشة من الجبابرة، كما أن فرعون اسم لمن حكم مصر من الجبابرة على قول من الأقوال، وتبع لليمن، وبطليموس للهند، وكسرى للفرس، وقيصر للروم. الشاهد وجدوا ملكا كريما يحكم الحبشة، فاستقبلهم خير استقبال، وأمنهم على أنفسهم وأموالهم ودمائهم وعبادتهم، فعبدوا الله حين من الدهر آمنين مطمئنين لا يخافون. ولكن قريش أغضبها ذلك وأرقها ذلك، فاتفقت كلمته على أن ترسل رجلين من أرباب الدهاء في قريش، وهما عمرو بن العاص وأحد بني ربيعة المخزومي، فأرسلوهما وزودوهما بأفضل الهدايا وأرقى أنواع الهدايا في أزمنهم، أرقى أنواع الهدايا وأفضل الهدايا من ذهب ومن غيره، وحملوهما بالهدايا وقالوا لهما: اذهبا إلى هذا الملك، وقبل أن تدخل عليه أعطي لكل بطريق من بطارقته هدية، وأكرموا البطارقة، كما يقال يكرمون أعضاء المجالس الشعب، أو يكرمون أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أو يرشون على هذا الغرار. قالوا: ادفعوا لكل بطريق هديته، ثم خذوا الهدية الكبرى للملك. ففعلوا ذلك وذهبوا إلى الملك، فقالوا: أيها الملك، قد خرج علينا شباب حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، سفهوا آلهتنا وعبدوا عبادة غير عبادتنا، وقطعوا الأرحام، وفرقوا بين الوالد وولده، والوالدة وولدها، وأتونا بدين جديد لا نعرفه، ابتدعوا دينا جديدا لا نعرفه، وذموهم بأنواع الذم بعد أن أهدوا له الهدية. ما مطلبكم إذن؟ مطلبنا أن تردهم إلينا، فنحن أعلم بهم، هم شبابنا وأولادنا، نحن أعلم بهم وأوسع علما بهم. فقالت البطارقة الذين قبلوا الرشوة، قالوا: نعم أيها الملك، أهلوهم أعلم بهم، فادفعهم إليهم. فأرسل النجاشي إلى جابر بن عبد الله، عفوا، إلى جعفر بن أبي طالب، بعد أن قال النجاشي: لا والله لا أدفعهم حتى أسمع منهم. وهذا العقل بعينه، وتلك الكياسة والفطنة بعينها، والإنصاف. قال: لا والله ما أدفعهم إليهم حتى أسمع منهم. فأرسل إليهم، فأصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف والقلق ما لم يكاد يصاب به من قبل. قالوا: ماذا نقول إذا دخلنا على هذا الرجل؟ ثبت الله جعفر بن أبي طالب، وكان شجاعا في غاية من الشجاعة طيلة حياته، كان جعفر شجاعا في كلماته وفي حروبه وفي بسالته وفي إقدامه رضي الله عنه، ولعلكم تعرفون موقفه في مؤتة، وحمل الراية بعد قتل زيد بن حارثة، وتقدم الروم بمئات الآلاف، وهو الجند 3000 على وجه التقريب، يعني 100 ضعف. فقطعت يده اليمنى فلم يرضى لراية لا إله إلا الله أن تسقط، فتناولها باليد اليسرى، فقطعت يده اليسرى فما رضي لراية لا إله إلا الله أن تسقط، فضم الراية بين عضديه ولم يلتفت إلى الأيدي التي قد سقطت، واستمر متقدما ودماؤه تنزف وتسيل، حتى طعن بنحو من 80 سهم في صدره، لم يولد دبر. ذكرت هذا فقط لبيان شيء من شجاعته طيلة حياته. فقال جعفر لما وجد قلقا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين، قالوا ماذا نقول لهذا الملك إذا أتيناه؟ قال نقول ما جاءنا به نبينا وما تعلمناه من ربنا، كائنا في ذلك ما هو كائن. فدخل جعفر على النجاشي فسلم بتحية الإسلام، فالثاني لفت نظره وانتباهه، المهم أنه سلم وقدم مقدمة حسنة. في بعض الروايات أنه قال إنك ملك لا يصلح عندك كثير الكلام، وفي بعض الروايات لم ترد هذه اللفظة إلا أنه قال أيها الملك قد كنا في جاهلية وشر نعبد الصنم والوثن ونأكل الميتة والجيف ونسرق ونزني ونشرب الخمور ونسرق ونزني، عفوا ما ذكر جعفر عن نفسه الزنا، أقصد قال كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة والأقوام يسرقون ويزنون ويأكل القوي منهم الضعيف ونقطع الأرحام ويغير الناس على المارة فيقطعون الطريق على الناس وتسفك الدماء ظلما وعدوانا ويسجدون للأوثان ونذبح على غير اسم الله. وذكر مثالب الجاهلية مثلبا مثلبا. فعادان أقوامنا وسامون أسوأ صور العذاب حتى يردوننا عن ديننا. فقد سمعنا أو خرج فينا رجل نبي أرسله الله نعلم صدقه ونعلم نسبه، فنهانا عن عبادة الأوثان، أمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بوصل الأرحام، وأمرنا بالصلاة، وأمرنا بالصدقة، وأمرنا بالعفاف، أمرنا بالصدقة والصلة والعفاف وبوصل الأرحام وترك عبادة الأوثان وعبادة الله وحده لا شريك له. فلما فعلنا ذلك سامنا أهلونا أسوأ صور العذاب. فتنوعت علينا صور العذاب، فسمعنا عنك وعرفنا أنك ملك لا تظلم ولا يظلم في أرضك أحد، فاخترناك على من سواك وجينا إلى أرضك كي نعبد الله فيها ولا نشرك به شيئا. فاستمع النجاشي إلى ما قاله جعفر فقال له هل عندكم شيء مما جاء به نبيكم؟ قال نعم. وتلا عليه آيات من مطالع سورة مريم كاف هاء عين صاد الآيات إلى أن وصل إلى قصة مريم عليه السلام مع عيسى عليه السلام، وتلا قوله في المهدي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وتلا الآيات. والنجاشي استمع، فلما استمع النجاشي الآيات بكى بكاء شديدا حتى أخضل لحيته بدموعه وحتى بكت الأساقفة وأقبلت دموعهم لحاهم. فقال اذهبوا لا سبيل لهم عليكم، أنتم سيوم بأرضي، يعني أنتم آمنون في أرضي، أنتم آمنون في أرضي. فخرجوا من عنده وحمدوا ربهم على هذا اللقاء يعني أهل الإيمان، وخذل الله آنذاك عمرو بن العاص والمخزومي الذي معه. فلما رجع عمرو بن العاص إلى منزله في الحبشة الذي يسكنه، قال لصاحبه المخزومي عبد الله بن ربيعة: والله لا أرجعن إليه غدا ولا أقولن لهم مقولة أستأصلهم بها. وكان عبد الله بن ربيعة أتقى الرجلين مع كفره، إلا أنه كان يرعى الرحم، فقال لعمر بن العاص: لا تفعل فإنهم أرحمون. قال: لا والله ما أنا بمنفك حتى أستأصلهم. فذهب إلى عمرو بن العاص، ذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي في اليوم التالي وقال له: أيها الملك، قد خرجنا من عندك، لكنهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما، يعني يطعنون في عيسى عليه السلام، يقولون في ابن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي أيضا، فخافوا أيضا أن يكون الملك غير رأيه، فقالوا: ماذا نقول إذا واجهنا هذا الملك مرة أخرى؟ قال جعفر: نقول أيضا ما أمرنا الله به وما تعلمناه من رسولنا صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما أدخلوا عليه قال: ما تقولون في ابن مريم؟ قال: نقول ما جاء به رسولنا عن ربنا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق، من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فماذا كان؟ ماذا كان؟ بكى النجاشي أيضا وقال: والله ما زدتم على ابن مريم قطميرا، والله ما زادوا على ابن مريم قطميرا، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أنتم سيوم بأرضي، أنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ورد إلى عمرو بن العاص الهدية التي أهداها له، ورد إلى ابن ربيعة الهدية التي أهداها له، قال: خذوا ما كنت لأقبل الرشوة عن الدين، وما قبل الله مني رشوة حين رد إلي ملكي. ورفضهم فرجعوا مخزولين مقبوحين آنذاك. ولكن قد من الله على عمرو بالإسلام كما لا يخفى عليكم، وسلم الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسعون في الأرض للبحث عن لقمة العيش هنالك أيضا، كما يسعى سائر الناس، كما قالت أسماء بنت عميس لما استأذنت على عمر رضي الله عنه ذات يوم أو في حياة رسول الله، ذهبت إلى عمر في طلب، فقال: من هذه؟ وذلك بعد مقتل زوجها جعفر، وكانت تحت أبي بكر الصديق، بعد مقتل زوجها جعفر أو قبل مقتلها الله أعلم، لكن في زمن الرسول. ذهبت إلى عمر في طلب، قال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: البحرية هذه، يعني التي ركبت البحر مهاجرة، الحبشية هذه، يعني التي هاجرت إلى الحبشة. قالت: نعم. فقال لها: لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن هاجرنا إلى المدينة وأنتم كنتم في الحبشة وجئتم من الحبشة إلى المدينة، سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وبرباطة جأش وثبات ويقين، كلا والله ما سبقتمونا بالهجرة، ما سبقتمونا بالهجرة، ولستم بأحق برسول الله منا، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء أرض الحبشة، والله ما أنا بتاركة أو بساكنة حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله عما قلت. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصت عليه خبر ما حدث، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ليس هو ولا أصحابه بأولى بي منكم، بل أنتم يا أهل الحبشة لكم هجرتان، لكم هجرتان، أي لكم ثواب هجرتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. فكان الناس يفرحون، أعني الذين هاجروا إلى الحبشة يفرحون بهذا الحديث، ويأتون إلى أسماء أرسالا، يأتون إلى أسماء أرسالا يسألون عن هذا الحديث، فرحين مسرورين به. ولذلك كان في الثناء على عثمان، عثمان رضي الله عنه يثني عليه الصحابة رضي الله عنهم، يقولون: هاجرت الهجرتين مع رسول الله، يعنون هجرة الحبشة والهجرة إلى المدينة، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. فهكذا سلم الله أصحاب نبيه الذين هاجروا إلى الحبشة من شر هؤلاء الأشرار القرشيين، سلمهم الله. وصدق الله إذ قال: يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وكان من الذين تركوا الديار وغادروا مكة في طريق هجرتهم إلى أي أرض؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، على ما سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله من لقائه لابن الدغنة في طريق هجرته، والحديث على عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. بهذا القدر أستجئ سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ومعزيا أهالي الإخوة أهل الإسلام الذين لقوا نهاية أجالهم اليوم في حادث القطار في القاهرة، وأصيب من أصيب منهم بالوفاة أو بالحريق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحريق شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله ألا يجمع عليهم عذابين، اللهم أمين. أسأل الله أن يجعل ما أصابهم كفارة لهم، وأن يربط على قلوب أهاليهم، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم أمين. وعن الصلاة على الغائب، فإن أهل العلم لهم في ذلك أقوال، فمن العلماء من يجوز الصلاة على الغائب مطلقا كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحاب مذهبه في جملتهم، واستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما مات، وبأن الصلاة عمل بر، وبأن الميت ينتفع بها والحي ينتفع بها. فلذلك لا يمنع الشافعي رحمه الله من الصلاة على الغائب. أما المالكية فيحملون قصة النجاشي على الخصوصية من وجهين: خصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصية كذلك بالنجاشي. أما ابن تيمية والخطبي فتوسطت كلمتهما، فقالوا: إذا صلي على الغائب لم نصلي عليه، وإذا لم يصلي عليه صلينا عليه، على أي حال الأمر في ذلك واسع. وإذا تقلد الشخص رأيا فله سلفه وله أدلته هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.